قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: فضل الصدقة في سبيل الله عز وجل. قال: أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا عمرو الشيباني عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة مخطومة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: فضل الصدقة في سبيل الله. أورد النسائي تحت هذه الترجمة عدة حديث، أولها حديث أبي مسعود، حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا تصدق بناقة مخطومة للجهاد في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام: ليأتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة مخطومة. المقصود من هذا أن قوله تصدق بناقة مخطومة أي أنه جعلها في سبيل الله عز وجل، وأنها كاملة التجهيز حتى خطامها معها، يعني معناها أنه تصدق بالناقة وما يلزم لها من رحل حتى الخطام التي تقاد به موجود معها، أي أنها كاملة التجهيز للجهاد في سبيل الله. المقصود من قوله أنه يأتي بسبعمائة ناقة مخطومة أن الله تعالى يضاعف له الثواب على هذه الناقة الواحدة حتى يكون ذلك بسبعمائة ضعف، أي أن الله عز وجل يضاعف هذه المضاعفة. وهذا مثل الحديث الذي مر قبل هذا في آخر الباب الذي قبله، إيش لفظه؟ اللي قبله؟ إيه، الباب الذي قبله في آخر الحديث، إيه، من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف. أي نعم، يعني هو مثل الحديث الذي قبله في الباب السابق: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف، أي أن الله تعالى يضاعفها هذه المضاعفة العظيمة التي هي سبعمائة ضعف، أي أنه يأتي للحساب وعنده هذه الحسنات وهذا الثواب العظيم الذي ضاعف سبعمائة ضعف. أيوة. قال: أخبرنا بشر بن خالد. أخبرنا بشر بن خالد وهو ثقة، أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن محمد بن جعفر. عن محمد بن جعفر الملقب غندر البصري، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليمان. عن سليمان وهو الأعمش، سليمان بن مهران الكاهلي، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن أبي عمرو الشيباني. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي مسعود. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهور بكنيته أبو مسعود، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد كان نومه ونبهه أجرا كله، وأما من غزا رياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لا يرجع بالكفاف. ثم ورد النسائي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغزو غزوان، يعني صنفان، الغزو في سبيل الله صنفان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد، يعني خمسة أشياء: فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وياسر الشريك وأنفق الكريمة وأنفق الكريمة واجتنب الفساد كان نومه ونبهه أجرا كله كان نومه ونبهه نومه ونبهه أجرا كله يعني جميع حركاته وجميع أحواله أنها تكون له أجرا يعني حيث يكون نائما وحيث يكون مستيقظا كل ذلك يكتب له في سبيل الله عز وجل إذا ابتغى وجه الله عز وجل بأن كان مخلصا في قصده وجهاده في سبيل الله يريد بذلك أن تكون كلمة الله هي العليا كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهو في سبيل الله فأن يكون مخلصا لله عز وجل في قصده ونيته وأن يكون منفقا الكريمة أي النفيسة يعني الكريمة هي النفيسة ويعني وهي مثل ما جاء في حديث معاذ الذي في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له لما بعث اليمن قال فإن أجابوك لذلك أي للصلاة فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم أي احذر أن تأخذ الكريمة النفيسة العزيزة على أهلها التي يحرصون عليها لا تأخذها وإنما يأخذ المصدق من الوسط فلا يأخذ الكريم النفيس الغالي ولا يأخذ الهزيل الرديء وإنما يكون من الأوساط من أوساط المال لا من أجوده ولا من أردئه وإنما من أوساطه وأنفق الكريمة وياسر الشريك وياسر الشريك يعني أنه عامل الشريك والصاحب معاملة طيبة بيسر وسهولة تكون معاملته معاملة طيبة معاملة حسنة يخالق بأخلاق حسنة ويعامل بأعمال معاملة حسنة فقوله ياسر الشريك أي عامله بيسر وسهولة واجتنب الفساد لا قبل في كلمة قبلها وأطاع الإمام وأطاع الإمام يعني أنه امتثل يعني أمر الإمام حيث يأمره بطاعة حيث لا يأمره بمعصية وإنما يأمره بطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يسمع ويطيع واجتنب الفساد أي اجتنب الأمور المحرمة الأمور التي لا تسوغ فإنه إذا كان كذلك غزوه في على هذه الصفات فإن نومه ونبهه يكون أجرا كله إيش ضبط نبهه السندي ضبطها بالضم والسيوطي في أبي داود في الفتح والسيوطي في حاشية النسائي ضبطها بالكسر لا هو الكسر بالظاهر النون نبهه يقول السيوطي بفتح النون وكسر الموحدة أيوة والسندي يقول ظاهر القاموس أنه بالضم والسكون بالضم والسكون وفي حاشية أبي داود للسيوطي أيوة بفتح فسكون يعني نبهه وقوله نعم نبهه أو نبهه وقوله بكسر الموحدة غلط يعني نبهه لا بالضم والكسر السيوطي يقول بالضم والكسر لا هو السيوطي اللي ضبطها أولا يقول بفتح النون وكسر الموحدة هذا هو اللي غلط نبهه هذا هو الذي قال أنه غلط وهو ضبط للسيوطي والضبط الثاني نبهه ما تجي بكسر الهاء نبهه لا هو الحديث وش وكان نومه ونبهه نعم نبهه أو نبهه أما نبهه هذه الذي قال عنها أنها غلط أيوة وأما من غزا رياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لا يرجع بالكفاء وأما من غزا رياء وسمعة يعني يقابل ابتغاء وجه الله عز وجل لأن الذي مر يعني غزا يبتغي وجه الله فهذا يقابله رياء وسمعة ما يريد وجه الله وإنما يريد الرياء والسمعة يعني مراءة الناس وأن يذكره الناس وأن يشيدوا به وأن يذكروه ويثنوا عليه فيكون السماع عنه حسنا، هذا قصده وهذا نيته، وأطاع وعصى الإمام يعني مقابل أطاع الإمام في ما مضى واجتنب الفساد ووقع في الفساد إيه وأفسد في الأرض، وأفسد في الأرض مقابل واجتنب الفساد فيما مضى كان، فإنه لا يرجع بالكفاف، فإنه لا يرجع بالكفاف يعني أنه لا يرجع بشيء، وإنما يرجع كما كان يعني على الحالة التي كان عليها قبل، يعني يرجع ولم يحصل على طائل، يرجع ولم يحصل على طائل. أيوة. قال أخبرنا عمرو بن عثمان، أخبرنا عمرو بن عثمان الحمصي صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن بقية، عن بقية بن الوليد وهو صدوق كثير التسع ضعفاء أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن بحير، عن بحير بن سعد وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد والبخاري في خلق الأفعال العباد وأصحاب السنن. وما في مسلم؟ لا، البخاري في خلق الأفعال العباد وفي الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. يعني ما أدري هل يعني اللي في كتاب الأشبال وش قال فيه؟ البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. وأصحاب السنن؟ إيه؟ إذن فيه إضافة، هناك إضافة خلق أفعال العباد في الخلق أفعال العباد على كل هو هو من هو تهذيب الكمال، هو الأصل، هو الأصل أنه يعني لا يكرر الكتب الأخرى التي خارج الصحيح، وإنما يذكر أشهرها، وأشهرها الأدب المفرد، ويعني وأشهرها الأدب المفرد لأنه أشهر من خلق أفعال العباد، الأدب المفرد كبير وخلق أفعال العباد صغير، فغالبا ما يكون أنه يذكر أشهرها ولا تستوفى وتستوعب وتذكر يعني الأشياء التي خارج الصحيح، بل يعني يذكر أشهرها. أيوة. عن خالد، عن خالد بن معدان وهو ثقة يرسل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بحرية، عن أبي بحرية وهو عبد الله بن قيس وهو ثقة مخضرم، هو ثقة أما مخضرم هذه ها؟ ثقة ثقة أما مخضرم لا أدري إيه، من يروي عنه؟ عن معاذ إيه؟ إيه أظنه ثقة مخضرم أخرج حديثه أصحاب السنن، أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أبو عبد الرحمن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. نعم. قال حرمة نساء المجاهدين. قال أخبرنا حسين بن حريث ومحمود بن غيلان واللفظ لحسين قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل يخلف في امرأة رجل من المجاهدين فيخونه فيها إلا وقف له يوم القيامة فأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ ثم ورد النسائي حرمة نساء المجاهدين أي عظم شأنهن ووجوب احترامهن وإكرامهن والقيام بشؤونهن على القاعدين. وقد أورد النسائي حديث بريدة، حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، أي أنهن يعني هذا فيه بيان عظم شأن التحريم وأنه تشبيه بالأمهات، يعني المقصود من ذلك في الاحترام والتوقير وليس في المحرمية، لأن يعني الأمهات حرمتهن يعني مؤبدة واحترامهن دائم وأبد يعني لا ينقطع ولا ينتهي، وأما المجاهدون ففي حال غيبتهم يكون من يخلفهم في مدة غيبته يكون على عناية وعلى اهتمام وحرص على رعاية شؤونهن والذب عنهن وتحصيل الخير لهن ودفع الضرر عنهن، وتشبيهه بالأمهات بيان عظم شأن يعني هذا الأمر، ولكن الأمر يختلف عن الأمهات، لأن الأمهات هذه الحرمة دائمة ومستمرة ومؤبدة، وأما بالنسبة لنساء المهاجرين فإنها مؤقتة، أي في حال غيبة أزواجهن عنهن يقومون برعاية مصالحهن ولا يخونونه فيهن بأن يقصروا وأن يأخذوا شيئا من المال الذي جعل لهن للإنفاق عليهن أو ما إلى ذلك من الأمور التي فيها إخلال وإضرار بهن. أيوة مش بعده. يقول: وما من رجل يخلف في امرأة رجل من المجاهدين فيخونه فيها إلا وقف له يوم القيامة فأخذ من عمله ما شاء. وما من رجل يخلف رجلا من المجاهدين فيخونه، يعني لا يقوم بالأمانة يعني في هذه الولاية وهذه النيابة إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسنته ما شاء، يعني معناه أنه ارتكب جرما كبيرا لأنه خان الذي أنابه ولم يقم بالأمانة التي كلف فيها، وشأن المجاهدين عظيم ويوقف له فيأخذ من حسنته ما شاء. قال عليه الصلاة والسلام: فما ظنكم، وقد جاء تفسيرها في حديث في رواية أخرى ستأتي: هل يترك من حسنته شيء ما دام أنه ممكن من أن يأخذ من حسنته ما شاء، يعني معناه هل يبقي له شيئا وقد ممكن من أن يأخذ من حسنته ما شاء. وقد مر في الحديث عظم شأن من يخلف الغازي في أهله، وأنه يكون بمثابة من غزا، حيث جاء في الحديث في بعض الأحاديث المتقدمة: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا بأهله بخير فقد غزا. من خلفه بخير يعني أنه قام بخلافته إياه بالأمانة والعناية والحرص على رعاية المصالح، وإذا كان الإنسان بخلافه فإنه يمكن ذلك المجاهد من أن يأخذ من حسنات ذلك الذي خلفه وخانه في خلافته وولايته، يأخذ من حسناته ما شاء. يقول: أخبرنا حسين بن حريث. أخبرنا حسين بن حريث المروزي وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجة. أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. ومحمود بن غيلان المروزي وهو ثقة، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن سفيان الثوري وهو سفيان بن سعيد المسروق الثوري، ثقة فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن علقمة بن مرثد وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن بريدة المروزي وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه بريدة بن حصيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: من خان غازيا في أهله. قال: أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وإذا خلفه في أهله فخانه قيل له يوم القيامة: هذا خانك في أهلك، فخذ من حسناته ما شئت، فما ظنكم. ثم ورد النسائي حديث بريدة من طريق أخرى وهو مثل الطريقة السابقة، وأورده تحت ترجمة من خان غازيا في أهله، أي ماذا عليه، وقد بيّن ذلك في الحديث بأنه يقال له خذ من حسناته ما شئت، وعند ذلك قال عليه الصلاة والسلام: فما ظنكم، أي هل يبقي من حسنته شيئا؟ وأما إسناد الحديث قال: أخبرنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن حرمي بن عمارة. عن حرمي بن عمارة وهو صدوق يهم، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن شعبة. عن شعبة. عن علقمة بن مرثد. عن سليمان بن بريدة. عن أبي. وقد مر ذكر الأربعة. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا قعنب كوفي عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين في الحرمة كأمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة فيقال: يا فلان، هذا فلان، فخذ من حسناته ما شئت. ثم التفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه فقال: ما ظنكم ترون يدع له من حسناته شيئا؟ ثم ورد النسائي حديث بريدة بن الحصيب من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، إلا أن فيه في آخره بيان ما أجمل في الروايتين السابقتين والرواية السابقة في قوله: فما ظنكم، حيث بينها بقوله: ترون يترك من حسنته شيئا إذا قيل له خذ ما شئت أو خذ من حسنته ما شئت. وما الإسناد؟ قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. أخبرنا عبد الله محمد بن عبد الرحمن المخرمي وهو صدوق. نعم. أخرج له مسلم وأصحاب السنة. صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة ثقة، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن قعنب. عن قعنب التميمي الكوفي وهو صدوق. صدوق أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي. عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه. وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جاهدوا بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. ثم ورد النسائي حديث أنس هذا وما بعده من الحديث إلى آخر الباب، وهي لا علاقة لها بالباب الذي هو من خان غازيا في أهله. غازيا في أهله لا علاقة لها بهذا الباب، وهي وليست موجودة في السنن الكبرى في هذا المكان، بل يعني ذكر النسائي الأحاديث الثلاثة في الباب، وانتهى كتاب الجهاد عند الحديث الذي مضى، وليس في كتاب الجهاد في السنن الكبرى بعد الحديث المتقدم هذه الأحاديث التي أولها حديث أنس في قوله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. وقد سبق أن مر الحديث بلفظ آخر بهذا اللفظ، إلا أن فيه قاتل المشركين، جاهدوا المشركين بأيديكم وأموالكم وألسنتكم، بأيديكم وأموالكم وألسنتكم. ومن المعلوم أن المقصود هو جهاد المشركين، يعني كما أنه هنا غير موجود المفعول مفعول المجاهدة، إلا أنه المشركون كما جاء ذلك مبينا في الرواية السابقة. والحديث اشتمل على أنواع الجهاد الثلاثة التي سبق أن أشرت إليها، وذكرت أنها أربعة ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، وقال ذكر هذه الثلاثة، وذكر الجهاد بالنية والقصد، وهو الذي جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، أي أنهم مجاهدون بنياتهم وقصدهم. والحديث الذي معنا مشتمل على أنواع الجهاد الثلاثة التي هي الجهاد بالمال باليدين الذي هو النفس، والجهاد بالأموال، والجهاد بالألسنة، أي في بيان محاسن الإسلام والحجج على أعداء الإسلام، وكذلك ذمهم بالشعر وغير الشعر، فإن ذلك كله داخل تحت الجهاد بالألسنة. والإسناد قال أخبرنا عمرو بن علي. أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن سلمة. أما حماد بن سلمة البصري وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن حميد. عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة. قال أخبرنا أبو محمد موسى بن محمد هو الشامي قال حدثنا ميمون بن الأصبغ قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بقتل الحيات وقال من خاف ذأرهن فليس منا. ثم ورد النسائي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات وقال من خاف ثأرهن فليس منا, يعني من خاف من قتلهن ثأرهن أي الانتقام بأن ينتقمن منه فليس منا, يعني معناه تحريض على القتل, تحريض على القتل يعني للحيات. وقد جاء في بعض الأحاديث النهي عن قتل الحيات أي حيات البيوت وعوامر البيوت أي ساكناتها إلا بعد يعني إذانهن ثلاثا, وقد مر أو مرت بعض الأحاديث في ذلك, فيمكن أن يكون أنه كان الأمر أولا ثم حصل النهي, ويمكن أن يكون الأمر محمول على حال والنهي محمول على حال, وهو أن النهي يعني يكون يعني النهي إلا بعد أن يكون إذانهن وتحذيرهن يعني ثلاثا, وعند ذلك يقتلهن يعني إذا لم يخرجن. وأما ويمكن أن يحمل أيضا على يعني الأمر بالقتل على ما كان مطلقا على ما كان في غير البيوت, على ما كان من غير في غير البيوت, لأن النهي عن البيوت يعني كان مقيدا يعني يعني بتحذيرهن وإذانهن. وأما في غير البيوت فإن الأمر على بابه وعلى أصله, وقد جاء في الأحاديث المتقدمة في الحج خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم, خمس فواسق ومنهن الحية. قال أخبرنا أبو محمد موسى بن محمد الشامي. والحديث يعني ما يظهر يعني حتى علاقته بالجهاد, يعني ذكره يعني يتعلق بقتل الحيات ومن خاف ثأرهن فليس منا, يعني ما يظهر علاقته في الجهاد, اللهم إلا أن يكون يعني له سبب, وأنه كان يعني في الجهاد وما إلى ذلك لا أدري. نعم. قال أخبرنا أبو محمد موسى بن محمد. أخبرنا أبو محمد موسى ابن محمد وهو مقبول أخرج له النسائي وحده. وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. عن ميمون بن الأصبغ. نعم. وهو أيضا مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. عن يزيد بن هارون. عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شريك. عن شريك. عن شريك بن عبد الله القاضي النخعي وهو صدوق يخطئ كثيرا وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن القاسم بن عبد الرحمن. عن القاسم بن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب البخاري وأصحاب السنن. أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن أبيه. عن أبيه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب. نعم. وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. فما صحة الإسناد؟ نعم. حكم الإسناد الآن؟ الإسناد يعني فيه مقبولان وفيه شريك القاضي الذي يخطئ كثيرا، لكن فيما يتعلق بالأمر الأمر بقتل الحيات يعني جاء فيه أحاديث يعني منها ما أشرت إليه. وأما يعني ما يتعلق بقوله ومن خاف ثأرهن فليس منا، فلا أدري هل جاء فيه أحاديث أخرى. والألباني ذكر الحديث يعني من جملة ما هو صحيح ثابت عبد الرحمن روى عن أبيه، لأن فيه القاسم ابن عبد الرحمن، القاسم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله، فعبد الرحمن يروي عن أبيه. نعم. وش ما يعني ما أعلم يعني هو ما ذكر يعني شيء بأنه لم يروي عنه، وإنما ذاك أبو عبيدة هو الذي يعني كان رواية عن أبيه منقطعة، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود. نعم. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي عميس عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاد جبرا رضي الله عنه، فلما دخل سمع النساء يبكين ويقول كنا نحسب وفاتك قتلا في سبيل الله، فقال وما تعدون الشهادة إلا من قتل في سبيل الله، إن شهداءكم إذا لقليل، القتل في سبيل الله شهادة، والبطن شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، والمغموم يعني الهدم شهادة، والمجنوب شهادة، والمرأة تموت بجمع شهيدة. قال رجل أتبكين ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعد؟ قال دعهن، فإذا وجب فلا تبكين عليه باكية. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن حديث عبد الله بن حديث عبد الله بن جبر عبد الله بن جبر أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد جبرا الذي هو جبر ابن عتيك الأنصاري بن عتيك جبر بن عتيك بن قيس الأنصاري رضي الله عنه. فلما دخل سمع النساء يبكين ويقولن كنا نحسب وفاتك قتلا في سبيل الله، يعني فلما دخل وهو لم يمت وإنما يعني على قيد الحياة، وكنا يبكين يخشين أن يكون موته يعني ليس في الجهاد، وكانوا يعني يحسبن أنه يموت في الجهاد، ولعل ذلك لكثرة جهاده وأنهن يعني يتمنين أن يكون شهيدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال؟ وهل تعدون الشهادة؟ فقال وما تعدون الشهادة إلا من قتل في سبيل الله. فقال وما تعدون الشهادة إلا من قتل في سبيل الله. إذن الشهداء قليل، إذا كان الشهادة لا تكون إلا في القتل في سبيل الله إذن الشهداء قليلون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا عدة، أنهم حكم الشهداء أو أنهم في حكم الشهداء، والمقصود أنهم في حكم في ثواب الآخرة بخلاف أحوال الدنيا، فإنها تجري عليهم أحكام أمثالهم ممن يموت في غير المعركة بأنهم يغسلون ويصلى عليهم، وأما شهداء المعركة فهم الذين يدفنون في ثيابهم ولا يغسلون ولا يصلى عليهم، وجاء في بعض الأحاديث أنه يصلى عليهم، لكن كونهم لا يغسلون ويدفنون في ثيابهم هذا حكم يختص بالمجاهدين في سبيل الله الذين يقتلون في المعركة ويموتون في المعركة، فإنهم يدفنون في ثيابهم. إيش؟ قال إيش؟ إن شهداءكم إذا لقليل، القتل في سبيل الله شهادة. القتل في سبيل الله شهادة، وهذا هو الأصل الذي جاءت الأحاديث الكثيرة في وصف أهله بأنهم شهداء. ثم ذكر أصنافا أخرى ملحقة به من حيث الثواب لا من حيث الأحكام في الدنيا، من حيث التجهيز وما إلى ذلك، فإن شهيد المعركة يختلف عن غيره. ثم ذكر قال إيش؟ والبطن شهادة. والبطن شهادة هي المبطون الذي أصيب من وجع البطن، وهو الاستسقاء أو الإسهال الذي مات بسبب ذلك، فإنه يكون شهادة. والحرق شهادة. والحرق أي الحريق الذي مات محترقا بالنار أيضا شهادة. والغرق شهادة. والغرق شهادة، كذلك يغرق في الماء ويموت في الماء فإنه يكون شهيدا. أيوه. والمغموم يعني الهدم شهادة. والمغموم يعني الهدم، يعني الذي مات في هدم يعني أيضا شهيد. أيوه. والمجنوب شهادة. والمجنوب هو الذي أصيب بذات الجنب، مرض يقال له ذات الجنب، أيضا شهادة. والمرأة تموت بجمع شهيدة. والمرأة تموت بجمع شهيدة، وقيل في تفسيرها أنها هي التي تموت وولدها في بطنها، أي أنها يعني مجموع معها غيرها، وقيل أنها البكر التي تموت بكرا لم تتزوج. أيوة. قال رجل أتبكين ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد؟ قال دعهن، فإذا وجب فلا تبكين عليه باكية. قال أتبكين ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد؟ قال دعهن، فإذا وجب أي مات فلا تبكين باكية. يعني أن هذا البكاء الذي يكون على قيد الحياة ليس بكاء على المصيبة، لأن المصيبة ما وجدت، وقد يحصل الشفاء ويعيش ويموت هذا الباكي أو تموت هذه الباكية قبل ذلك. ولكن المحذور هو إذا حلت المصيبة ووجدت المصيبة ثم وجد البكاء والصياح، فإن هذا هو الذي يكون محذورا. ثم يعني الأولى أن يبتعد عن ذلك وأن يجتنب وأن لا يوجد الصياح. وأما البكاء الذي هو دمع العين فسواء كان قبل الوفاة أو بعد الوفاة فإن ذلك ثابت ولا بأس به، ثابت ولا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم بكى عندما مات ابنه إبراهيم، ولما قيل له في ذلك قال إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول لما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لا محزونون. فإذا وجب فلا تبكين عليه باكية. فإذا وجب فلا تبكين عليه باكية، المقصود من ذلك الصياح، وإلا دمع العين وحصول دمع العين فهذا لا بأس به ولا مانع منه ولا محذور فيه، وقد فعل ذلك رسول الله، وقد حصل ذلك من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أيوة. قال أخبرنا أحمد بن سليمان. أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن جعفر بن عون. عن جعفر بن عون وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب. نعم. صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب. عن أبي عميس. عن أبي عميس وهو عتبة ابن عبد الله بن عتبة المسعودي وهو ثقة. نعم. أخرج حديثه أصحاب الكتب. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عبد الله بن جبر. عن عبد الله بن عبد الله بن جبر وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن جبر ابن عتيك ابن قيس الأنصاري وهو مقبول، أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن جبر. جبر. عن جبر ابن عتيك. عن جبر ابن عتيك ابن قيس الأنصاري وهو صحابي، أخرج حديثه أبو داود، أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. نعم. أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. وهنا يعني الحكاية يعني الحديث كأنه من مسند عبد الله ابن جبر ويحكي عن أبيه، لكن في سنن ابن ماجه عن أبيه عن جده، يعني فيكون من مسند جبر، وعلى هذا فهو متصل. ويعني عبد الله بن جبر عبد الله بن عبد الله يروي عن أبيه عن أبيه عبد الله، وعبد الله اللي هو بن جبر يروي عن جبر، وهو على سياق هذا الإسناد الذي معنا كأنه مرسل، لأنه يحكي شيئا حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يدركه، لكن الموجود في سنن ماجه أنه يروي عن أبيه عن جده، يروي عن أبيه عن جده. وقد مر الحديث من طريق أخرى عن الإمام مالك في كتاب الجنائز وهو بغير هذا السياق، عبد الله بن عبد الله ابن جبر يروي عن جده لأمه عتيك بن حارثة، عتيك ابن حارثة، وعتيك بن حارثة يروي عن جبر ابن عتيك، يروي عن جبر ابن عتيك الذي معنا في هذا الإسناد. عند من هذه الرواية الأخيرة؟ نعم، التي ذكرتموها هذه الرواية الأخيرة عند من؟ هذه عند الإمام، عند النسائي في كتاب الجنائز. تقدمت إيه، رقم 1845. نعم 1845، يعني ذكر من طريق الإمام مالك عبد الله بن عبد الله بن جبر يروي عن جده لأمه، جده لأمه وهو عتيك بن حارثة، عتيك بن حارثة، وعتيك بن حارثة يروي عن جبر بن عتيك. هذا الحديث ما له ذكر في أبي داود؟ نعم، هذا الحديث لم يخرجه أبو داود؟ ما أدري، يعني لعله كان في ذاك، لكن هنا ما أشار إليه. لا، هناك حال على أحال، هنا على أحال على ما مضى، يعني ما ذكر من خرجه، لكن أحال على على ما جاء في الجنائز. نعم. قال أخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا داود يعني الطائي عن عبد الملك بن عمير عن جبر رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ميت فبكى النساء، فقال جبر: أتبكين ما دام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا؟ قال: دعهن يبكين ما دام بينهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية. وهذا الحديث فيه أن جبرا ليس هو الذي حصلت عيادته كما جاء في الرواية السابقة، وإنما كان مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعود شخصا آخر. وقد مر في الحديث يعني الذي في كتاب الجنائز أنه يعود عبد الله بن ثابت، يعني كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودان عبد الله بن ثابت، وقد سمي في الرواية السابقة في كتاب الجنائز. وقال يعود ميت هنا وهو لم يمت، لأنه قال: دعهن فإذا وجبت فلا تبكين باكية، يعني معناه أنه ليس بميت، ولكن أطلق عليه أنه ميت لأنه يعني في الاحتضار، وقد يطلق على من يكون كذلك أنه ميت، وقد جاء إطلاقه في الحديث حيث قال عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فالمقصود أنه يعني لم يموت ولكنه قريب من الموت، فأعطي أو وصف بذلك لقربه منه، ولأن التلقين إنما يكون في الحياة، ولهذا قال في آخر الحديث: فإنه من كان آخر كلام من الدنيا إلى الله دخل الجنة، يعني يلقنه حي. إذن قوله يعود ميتا يعني محتضرا، أو يعني شخص في الاحتضار ولم يمت بعد، ولكنه أطلق عليه أنه ميت، وإطلاق الميت على المحتضر جاء في هذا الحديث، وجاء في حديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وأيضا مثله الحديث الآخر لو كان صحيحا أو على فرض صحته وهو يقرأ على موتاكم ياسين. الحديث ضعيف لم يثبت، ولو كان ثابتا فإنه يفسر بالمحتضر الذي يقرأ عليه وهو حي ولا يقرأ عليه بعد الموت، فلو كان ثابتا فإنه يحمل على أن المقصود بالأموات المحتضرون، لأن قراءة القرآن وسماعهم القرآن ينفعهم، لكن الحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حديث اقرأوا على موتاكم ياسين. أما حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلام دليل دخل الجنة، فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة. قال أخبرنا أحمد بن يحيى. أخبرنا أحمد بن يحيى ابن زكريا وهو ثقة أخرج له النسائي وحده. وهو ثقة أخرج له النسائي وحده. عن إسحاق بن منصور. عن إسحاق بن منصور وهو السلولي، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وهو نعم. صدوق. هو صدوق. صدوق ولا ثقة؟ صدوق كل ما فيه للتشيع. صدوق أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. والنسائي يعني يروي عن إسحاق بن منصور، يعني يروي له عن لشخصين، أحدهما من شيوخه والثاني من شيوخ شيوخه، فإذا جاء إسحاق بن منصور في طبقة شيوخه فالمراد به الكوسج بن بهرام، إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج وهو ثقة، وإذا جاء في طبقة شيوخ شيوخه كما هنا فالمراد به السلولي وهو صدوق أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن داود يعني الطائي. عن داود بن نصير الطائي وهو ثقة أخرج له النسائي وحده. وهو ثقة أخرج حديث النسائي وحده. عن عبد الملك بن عمير. عن عبد الملك بن عمير وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب. نعم. ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن جبر. عن جبر بن عتيك بن قيس الأنصاري، وقد مر ذكره وحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.